يا روس اليوم ديومك والفرح حله قدومك سيب بيتك بالسلامة سيب بيتك بالسلامة ويريحا للي يصونك ويريحا للي يصونك يا روس اليوم ديومك والفرح حله قدومك سيب بيتك بالسلامة سيب بيتك بالسلامة ويريحا للي يصونك ويريحا للي يصونك كنت عارفة ان حجابك هو الخير والنور لشبابك والفرحة اللي دقت بابك بعريسك ابن الاصول شوف النهاردة السعادة هجالك الليلة دي كانت بكتابك شوف النهاردة السعادة هجالك الليلة دي كانت بكتابك مبروك يا عروسة هنيالك قول يا فرحي بينا طول يا عروسة اليوم ده يومك والفرح حله قدومك سايبة بيتك بالسلامة ويريحة للي يصونك ويريحة للي يصونك من والدتها نصيحة خدتها لو عملت بيها في حياتها هتعيش والله سعيدة في بيتها هتعيش مرتاحة في أمان حماتك بعنيك شليها قوم الصبح وبوس ايديها حماتك فعليك شليها قوم الصبح وبوس ايديها رايها تملي وطعيها هتلاقي زوجك فرحان يا عروسة اليوم ده يومك والفرح حله قدومك سايبة بيتك بالسلامة ويريحة للي يسونك ويريحة للي يسونك